بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين كينيا كارا صفة مشبهة أنجل كوا سنندرتي غا ماضي مضارعة فلأن اسم الأمر في كمسان اسم الفاعل في اسم المفعول في اسم التفضيل دبرنجتشو اتشارا قديت مؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه اتشون بكي سانت دبرنيز غا كتابة كافية خيست كتابة كافية خيست دبرني أما غا سنرى أمري دبت مالي نهي دبن نهي دبر في يكون في الدواب دفاع يجو أن التشارع قد انجروا مالف مالف دبتني لا أما في الدواب نهي دفاع يعني وأن انجروا خلاص وأن اسمات تمر ميجر وأن فعلي مع المال يجون اسم الفاعل اسم الفاعل وأن فعلي ترى الرغوث وغوثتي اسمات تمر ميجر يجو أكما ما اسم الفاعل مع المال سلعة إشارة قلتي اسم الفاعل في أمري في أكو هساني اسم المفعول في اسم التفضيل كافي آخر ستة كدبرا إشارة قلتي ونين دبن مو ناهين دبن أما اللي قافا وني أبنيان أحوال لي أبنياء دا حاجة دا فانا الداداتي في تاجي يرو دبتو قيستي كتي اللي أمرو ما دبتي مالي ناهين دبن كنا فسيت التشاران قديني ما لف أمر نهين دبتيو جنة والنقيس قالت يكون أمري في نهي أمري لأن الرأس وأن استغناءته يجوا لنهي الرأ أمري لأن الرأس استغناءته يجوا أكما أمري كافيا خيسة دبتي نهي اللي أكيد دبتي عصون على الرؤوميف أستي ديبهن دبنا يجوا ما لف نهي أمري في نهين روبايا وبتوك خيسة دبتي ماني فسيت كجلا دبتي ماني أمري دان نهي راستغناتون وان بيكام على مالف جنن معنى خيستو لتشارة كاري توكو كفي توكو أمري واني وان توكو تأييجو هاتو مالي خيستي مو جري لچو تو مالك ومعنى نساني طلبا كيس جرائجو طلبا كيس جرائجو صفة مشبهة اللي ابن الحاجب رحمه الله وانيتي كافيا خيستي دبتي جرا أكاثني شي دبتي صفة مشبهة يكون صفتك تاسم الفاعل غالب واللبد وأوزان نسيدا أبنيان نسيدا غالب اسم الفاعل نك واللبد إشارة التودي جرا دبتي جرا أشيت مو لكن مال الرأك فرطمتو مال الرأك فرطمتو في إلي أكمل الرأك جارمتو هندوب النسيغة نسيدا يشوف لنا نك اسم الفاعل في اسم المفعول في وان اسم فكاس دبتي كتي صفة مشبهة راندو بني سنيف أسيتي ديبي سي راندو بچون در قمي تتايجو شافيا خيزتي وقافيا خيزتي وان بلين عن سيغاء سيلا هندو بطي نيف أسيتي ديبي سي شافيا خيزتي دو بچون اتي در قمي وان تيف أسيتي ديبي سي بابا أدى كايفي غا صفة المشبهة جايجو ساني غا صفة المشبهة جاي واني إسا يلاتي دو بطموس بابا سديه بابا سدين كنرا بابا سدين كنرا كم فدتمتي فعلى فعيلة فأولادة بابا كنرا رفتي باين عن بابا كم رفتي أوزانا كم رفتي رخص كيس دبتا مديم طيب قامين إلى الله من نحو فريحة نحو وان أكا فعلي فريحة في فريحة فكاتو الراجع على فريح غالبا غالب وزني فعيل رتلفتيج وزني فعيل رتلفتيج صفة مشبهة الصفة المشبهة الصفة المشتبهة يوجد الناس الصفة المشبهة يوجد الناس ركنا نقو ما لبينان صفة اسم الفعيل تفكاتو يخو اسم المفعول اسم الفعيل تفكيفمتو ما لبينان مقرى معناتين ركنا نقو صفة مشبهة يوجد بابا سدين الرهو نرفتي بابا سدين الرهو يرنجو أبنياء سدين ثلاثي مجردة يجو أبنيا سدين ثلاثي مجردة أبنيا سدين فعيل في فعول في فعل على جرى خس دين رالو لفتي لكن وكيستي كأجاتو والجالينا كبام ملا يجو لا فكينا فريح الرا فعلي فعيل الرا باينا لفتي التانسي فعول على التانسي فعل على مالي فكنات هيك عمي ان شاء الله ترتيبا تدي مو جيران الى اللقا فعلي وزني فعيل رت جرورة فعلي وزني فعيل رت جرورة غالبا وزني فعل جيتشورة تلوفتيتو اكا فريح جيتشورة اكا فريح جيتشورة غالبا اكا لوفتيتو وقد جاء معه isaa wajjin dhufee jira kasri wajjin jechuudha fi baadihaa baadii amthilaa ficilii kanaa keessatti addammu dammiin dhufee jira dammiin dhufee jira jechuudha akkuma ficili qaraamu faculittillee qaraamee jira jechuudha akkuma ficili qaraamu faculittillee qaraamee jira jechuudha naxu nadis nadus jedhama nadis ندوس جام ندس اصل النساء ندوس يجون ضمي وجر فجر يجون ضم الله وجر فجر يجون من ندس يندس من ندس يندس من ندس يندس يعني بمعنى رجل ندس او ندس يرو جامو سريع الفهم يجون فطن يجون ما فطناك ابو يجون دغا وحذر حذر اللي عنده فجر حذر اكو حذر جامو حذر جيتو اللي عنده فيه جراته ضمدا وعاجل حذر يروج انه من حذر يحذرونه وعاجل عاجل الرلي قسمت عاجل يعجل الرا عاجل عنده فيه جرا عاجل جيتو وجه كسر وجه ضمن عنده فيه جرا عاجل جامعيتو وجاءت على سليم اكو ما فعل جيتو رتلفتو فعلي كنرى جيتو رقا فعلي كنرى اكو ما سليم وفعل فعل جيتو رتلفتو وزني برارات اللي رفتي جرتيتو وزني براك عسين رات رفتو سن الرا وزني فعيل أكا سليم جيتو را سليم مريض أكا يتو راتي طيب سليم مريض أكا يتو دي من سليم يسلم ومن مريض يمرض وشكس شكس وزني فعل جيتو راتي رفتي جرتي وزني فعل جيتو راتي فعل يجون أكا شخص يجونه شخص جامع هذا رجل شخص يرو هذا شخص شخص يرو جامع ويسا أي ساعة أخلاقه يجون يعني نساتي من شكس يشكس وحر وزني فعل جيتشورة الألوف تجرت وزني فعل جيتشورة أكا فكين يزيد أكا حر يجود حر من حر يحر من حر يحر أصل إنسا حرر يحرر يجود إدغام أندرت بابا فعل الرأي وصفر وزني فعل يجود تلعب تجرتي صفر من صفر يصفر يقال بيت صفر أي خال من الأمتعة وغيور وزني فعول رت لفتجد غيور يروج ما هناك لكن وزني كنا كما بك مت وزني مبالغات جاي وزني مبالغات اني من غار يغار يجر ومن الالوان والعيوب الوان في عيوب الراء والحلا اكوا دوران درسوان دبرنكيستي دوبدتي حلا حلي مت حلي يروج انت نبيتني وان دوبرتين اتفايمتو وان دوبرتين اتفايمتو مالي وان خلقاتي متي وان خلقاتي اني حلي يروج وانا كم بيتا فايا يجو فايا يجو ما يجو بري وان شو نمني تبا بري فاتي مالي شو وانا كا وان دوبرتين اتفايمتو تو حلي جيام لكن كين يكون يبكين تجرو هواي خلق على خيس جر هواي خلق على وان جوا خيس انا من اتفاق مو في ماري وسنتين هواي خلق على تقدو بتاجر هواي وصفي صفة خلقية جتور صفة خلقية جتور حلا جتور يقو حلا جامع ملي حلا جامع حلان هو الكثير جمع حلية وقد يأتي فيها بالضم ويقال حلا حلي متيجو حلا يروج أو جاكما دا غيرو دا بري تشوف كينيا تي غدي تريت سلا ألوان في عيوبنا كا عريجة فايتشو دا أكا بيضة سويدة ألوان يوته عيوب يوته أكا عريجة فأكا عميشة يتشو دا لكن حلا يروج أو خنا دي بي واني خيسة اللي قلتون مدن دام ألوان في عيوب خيسة اللي قلتون الدوراني في دم ملي ألوان في عيوب خيسة اللي قلتون دن دام مالف جنان حلا يروج أو خنا حلا يروج مخانا ما يجود حلا يجون فعل لي سيدا وانكمي أكا بليجا بليجا مدرا كما فكينة أبان كتابة ابن الحاج فكينة أكا فكينة تسنو خنتي بليجا جام بليجا فهو أبلج بليجا يروج أمو بليجا يبلج وبلجة من البلجة يخا من البلجة اللي يعني جراني من البلجة أو من البلجة وهي تفاوت ما بين الحاجبين يعني تفاوت خيسة تقول ركنا جرى تفاوت ما بين الحاجبين يروجان وري قرينا مو مال جاء تباعد ما بين الحاجبين خلا خيسة والنجرة شو كمان بريد النجرو تفاوت ما بين تون تباعد أو بعد ما بين الحاجبين وري قرينا مو نقاوة ما بين الحاجبين ورجو جرى نقاوة ما بين الحاجبين ايه خلون ديو غرام دي بايتون واي حلا غر حليات دي بايتون اكو مساني صاحبا يا صحابو جاني واي حلا الى الكيسي صاحبا يا صحابو جاما خلون دينو يو افا والوانا تيغل كنا جاما الوانا تيغل كنو مدن داما لكن أدتي ودي وري لكاوس قاك ابن الحاج بيتي لما جرايتو يو صاحب جنة صاحب يصحب فهو أصحب يشون نما وني لما قبو يشون ما اللي لوني لما فكينف من يخالط شعر بياضه حمرة من يخالط بياض شعره حمرة سواد يتشوف غنافي غنافكاتو طيب أما ألوان في عيوب الرا ألوان في عيوب الرا كم الدفتين ألوان في عيوب الرا سفتي مشبهان أكمل دفتي الألوان في عيوبه في حل الرأي شو نجا أكمل دفتي هو جامه أكا على وزني أفعل وزني أفعل رت الدفتي شو وزني أفعل رت الدفتي شو درا وزني أفعل رت الدفتي أكا ما جت شو دتي حمر يحمر فهو أحمر أكا جت حمر يحمر فهو أحمر أكو مساني بيض يبيض فهو أبيض سود يسود فهو أسود حلاقي ستي بلج يبلج فهو أبلج أو صهب يصهب فهو أصهب إيه سفا كنندنو سفا مشبهة إيه كنندنو صفة مشبهة يجولة لا اسم التفضيل والانفكات هي اسم التفضيل زوز المكان رده فاسم التفضيل والانفكات لا اسم التفضيل أكم الجارمة والمو فعلي أكم الراجارمة فعلي أكم الراجارمة اسم التفضيل فعلي أكم الراجارمة اسم التفضيل فعلي هندر انجارمة فعلي هندر انجار اسم التفضيل نعم وزنين قافة وكتوك وزنين صفة مشبهات في أفعال التفضيل ده وزن إنساني توكو وزن إنساني توكو وتون اسم التفضيل في صفة مشبهة يجونا لكن مال الدبيو قد اندين وني خن صفة مشبهة في اسم التفضيل مال الدبيو قد اندين وني الدبيو قد اندين وزن فعل فعلون اسم التفضيل الرجارمو بيخد عند اغرغر باسو دندين هوني بلين عند بريجر ري بلين عند بريجر هون ايستي دبري ايستي دربي مراه كيسد دربي سن الراي وفعلي اني راي فعلي اسم التفضيل الرنجال انا رافع لي اكمي في لي اكم دب النجر فعلي الوان في عيوب رتك اجل تران دف غوت ما غوتتي اسم التفضيل يجودا اسم التفضيل فعلي الوان في عيوب رتك اجل تراتي اجل تران دف غوت ما غوتتي يجودا ايو كانته غرغر بي مومباني اتي معنى مفعلي بي خد امالي معنى فعلي بي خد امالي اسم التفضيل في افعال التفضيل نكمتين غرغر باسن سرك زوچو معلا فعلي بينا فعلي اسم اسم التفضيل الرجارمو كي رانجارم نبينا ركنن قبوچو طيب واغا اما وزني افعال الرتراو فيچو فعلي الوان في عيوب الرا وزني افعال الرتراو فيچو akkuma amma gaafa keenya dubbadhe kanatti wa min nahwi karuma waan akka karumarraa jechuuga karumaa fi waan karumaa fakkaatu jechuu karuma jechuun ficilii faula irratti jiru jechuu ficilii faula irratti jirurraa sifti mushabbahaan dhufti gaaliban ficila irraa dhufti sifti mushabbahaan gaaliban ficila irraa dhufti itti aansee faula irraa dhufti immaas sadarkaa lammaffa irratti jechuudha فعول الرادفتي وانا كفعلي فعول الراسفة مشبهة في الأطيوب ربانيو كم فلان على كريم على وزن ايش وزن فعلي الرادفتي وزن فعلي الرادفتي نحو كريم وعظيم اكيجو ده كان فيك انا فكاتو ايجو غالبا غالبين اكنا ايجو غالبين اكنا دفتي ايجو وجاءت من غير الغالب يقول من غير الغالب غالب غير غالب غير غالب راتهي يجولك وجاءت دفتجرت من فعل فعل راجتك غالب وزن فعل دفتجن نمر ومن غير الغالب ندفتيسين على خشن وزن فاعل يجرت دفتيج وزن فاعل يجرت دفتي وكذلك على وزن فعل وزن فاعل يجرت دفتي اكا حسن جيتو خشن جرو جنو من خشن يخشن وزن ما فعل ردفتي اكا حسن يحسن فهو حسن جيتو دا وصعب وزن فعل جيتو ردفتي اكا فعل صعوبة يصعب يجرى فعل صعوبة يصعب يجرى على وزن فعل ردفتي اكو مثلا ضخم يضخم فهو ضخم يعني وصلب في وزني فعل رتنفت اكا صلب يصلب فهو صلب يعني فهو صلب اكيتولا وجبان وزني فعال رتنفت ما سيج وزني فعال رتنفت اكا جبن يجبن فهو جبان اكيتولا وشجاع وزني فعال رتنفت فعل يفعل شجع يشجع فهو شجاع كيتشودا وكذلك وزني وقور وزني فاورتين لفتيتو بابا كان الرئيس اكا وقرا يوقر فهو وقور كيتشودا فهو وقور اتونغا سيفتي ونين كوني سيفا مشبهه تو مسوبه مشبهات فاتو ملي وزني مبالغات يتشودا وزني فاول وكذلك تأتي على وزن فعل على وزن فعل وزن فعل رت يجولا وزن فعل جيجولا نحو وجنوب أكيد جنوب جنوبا يا جنوب فهو جنوب أكيد وهي من فاعل أما يجي وزانا صفة مشبهة لا وزني فاعل في فعول الر دبته أكملت سأوزاني أبنيان صفة مشبهة لا فعل لمن كان راكمل دفت وزني بناء لمن كان را بناء فعلات في فعول الراكمل دفت يشو دبته جرى فعلى دربه وهي صفة مشبهة من فعل فعلي فعل الرايت فعلي فعل يروج إنه بابا سديت جلق لقاكم بيتنو بابا فعل يفعل الجرا فعل يفعل الجرا فعل يفعل الجرا فعل يفعل الجرا كناس تي سنيس تي أما خلالمو فعل لا لما يجود بابا فعل يفعل توز فعل يفعل توز فعل يفعل توز إسين صفت مشبهان فعل الرا قليلة قليلة لا يجو بايه فعلا في صدرك لما فرتي فعل الرا دفتي اتان سودان فعل الرا نادرين قليلين دفتي تشو با كلا قبدي تشو مالفي فعل الرا مالف كلا تاتي مالف تشم باين انا كا جركان الرا باين ان دفتي فعل الرا مالف دفو دبرتي لان هذا الوزن وزني كانت وزني فعل كانت لا يدل على الاستمرار واللزوم صفه صفه مشبهه تشم ما يجو معنى سيغيسا دوام استمرار لزومة تجريتو لا يتون صاحبة سيدا لزمو تجريتو فعل كن مو وزن كن لا يدل على الاستمرار واللزوم والدوام في الأغلب غالب جتو لا غالب فعل كنرتن قجل تجريتو فعل وزن كنرتن فوج وزن فعل رت لأنه يجيء فعل خناتو يجيء لازما ومتعديا لازم في متعدي تهلفة أكما بيتنو فعلين فعلان يجو لغا فعلان فعلين فعلا يجو لغا بابني سدينو باب الأولي في بابني الصراتي في بابني ضرباتي في فتحة بناني ساني مالي غالبين لازم في غالبين فلفة لكن والمتعدي أغلب والمتعدي أغلب بناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما نعم فعل وزني فعل رتجر بناء نساء غالب ما لفتا متعدي فتا يجر متعدي فتا يجر والمتعدي فعل متعد لا يكون لازما ومستمرا لصاحبه يرو تك يرو فكين يفضرب يرو يتنمنق يرو هند دربو ما دربو ما وجي نساء لا سنيمتي وجي نساء ضربي دامتي نم توكو يو ذهب جيتو ذهب يو قتل يرو جيتو فكينيف قتل يرو جيتو يرو هندو جيني سا قتلي لا وان نادري تيشو وان نادري وغاوتون دربي دربي ارغم ولا وان يرو هندو ارغمو ميتي خناف والمتعدي لا يكون لازما ومستمرا لصاحبه جا واللازم منه بابا كان الراوزني كان الراوزني فعلا رايتو لغا لا يكون ايضا لازما لصاحبه صاحب إسان لزم نحو القيام والقعود كيتشونا القيام والقعود قام يرو يتخن يرو هندن من أبتا لا قاعد يرو يتو يرو هندن من أبتا لا هند أبتو ذهب يرو يتو يرو هندن من ديما هنديم فتح يرو يتو يرو تكا فتح بلبان التيس هند مال يرو هند بلبان بنت ديو تيشو جنتي بلبان ودامي تيشو يخنافو حتى المتعدي قفامتي والنمان أكا فكينف فتح يجو في بيض يجون تكو تكو مت بياني يلزم صاحبه بياني يلزم صاحبه بخلاف الفتح قام يروجن في سويد يروجن تكو تكو مت السواد يلزم صاحبه مهما يجون واني سواني يروجن نمن لزم ونمن جوجرا نمني بيفي في جري جرو دندو لا وچو يالي نمو قد لكن نجري جيرا يعني يالي نمو قد اني وعلى الدد هذه الأموسة نمو اني يالي نمو توقو توقو بي تخلق بيتا نجري جرو دافنا منو يالي قد نجرو وانا الدد فجدمو في مال جيتشو لا سواني سواد مانقفيتي واني قد أولتس طيب كناف والم واللازم منه بابا فعل الراكمان جمع جاءت رتي لا يكون أيضا لازما للصاحبين أو القيام بالقعود. فالأولى أن يجيء الصفة المشبهة التي تدل على الاستمرار واللزوم منه نادرا. نادرين الرادوف ده شو كنافو معنى نساء كانت هنم بفعل وزني فعل رتجرو معنى نساء كانت هنم أولا صفة مشبهة ده نادر إمالي قليل إمالي رادوف ده بوته سني فعل في فعل الرا باين أنفدتني فأنا نادر الرادوف ده نيجو نادرا يرو تك تك ونتلو فمالي يرو باين عن الرادوف ويجو. طيب ومن فعل قليل وقد جاء نحو فكين يبقى قليل سن الرجل لك قليل سن فعل الرا نحو حريص حريص دفجر حريص يروج نخنا من حرس يحرس يجر وزن انصاف على جاي. وأشيب أشيب تلي دفجر من شاب يشيب أشيب جاما فوزني فعل الرتجر جاي قليل سن الرجل لكم. وضيق أكا ضيق يجلتي من ضاق يضيق على وزن فاعل على وزن فاعل. وكذلك ميت من مات من مات يموت مات يموت فهو ميت أكا يعني أصل وزن وزن فاعل رت وزن فاعل رت. وتجيء من الجميع من جميع الأبواب باب مهندران لفتي باب مهندران لفتي بمعنى الجوع معنى جوع لا فعل في من الجميع يكون جميع معنى جوع في كيس ساقبو يتوغا باب مفعل الراوته والعطش ماس كما معنى عطش في كيس ساقبو يتو. وضدهما ضد سان الله في كيس ساقبو كالشبع كالشبع الشبع اللي نجمع كالشبع شبع يشبع فهو شبع يشبع شبع يشبع شبعا شبعا شباعا يتلين جامع لكن مصدر شبع يتلى يا ستك فرح يفرح فهو فرح يفرح فرحا كيتلى مصدر قياس عيسى. وضدهم وضدهم كشبع كشبعات والري كمصان ري يتلى من روي يروى من روي يروى كيتلى يجون بشان لو غير يبو به يجو على فعلان وزني فعلان رت الرادوف وزني فعلان يجو رت الرادوف. جاء يجوع فهو جوعان جام صفة مشبهة والرافضة برباد أكو مثلا عطش يعطش فهو عطشان جنة شبع يشبع فهو شبعان جنة روي يروى فهو ريان جام أصل إنسان رويان جيتو ده رويان. صفة مشبهان باب مفيد الراهو تهي جيتو باب مفيد الراهو تهي معناه كان في كيسا قباننا معناه كان في كيسا قباننا معناه سمكم إيجا معناه جوعتي في عطشة ضدي سلماني جيتو ده ضدي سلماني فكين يف شبع يرو ينو ضدي مالتي ضدي جوعتي ضد جوعتي يو جوع الأول والفال لسه يو ري النيو ضدي فالا عطشات يجو. طيب إذا كانته ساكر يسكر فهو سكران يروج أمو ساكر صفة مشبهة لغنيسك معنى جوع في كيسة قبع عطشة في كيسة قبع ومالي فكرة نفو دنده ساكر فهو سكران جامع ساكر فهو سكران جامع نعم بس معنى جوعي تي في ضدي ونيتي في كيسة قبا ضدي جوعي لا يجولا سكري مال الرادوفة وفر الرادوفة وفدي ما جيتين وفر مراتو مراتون كل دوفة مالي بلاش تكمل لفاقه سكا واني سكرين دوفة. أماس أكو مساني غاضبة يغضب فهو غضبان جام غضبان يروج مخانا مالي يكون غضبان يروج مخنا معنا جوعي وغاطشة ضدي سلماني في كيسة قبا أكامتي سيرتي مشابهة وزي حالة الأروفو دندي سيدا إيه نعم معناه وني في كيس أقاب يشون غضبة غناتو غضباتو هيجانا وني رأى اللي قطوه تهجانا هيجانا رأسو قطوه اللي قصو مصمته غالبين عطشاتو كيس جرا غالبين عطشات كيس جرا أكا منامني عطشا في حرارة بطني تو كيس جرا نمي تو كيرو عربي شان دوكو بشان دوغو بشان دوغو بار يرو اوو غرا غرا غنا توو كما انا خناف معنا خنا اني في كيس قبانني سفت مشبهه وزني فعل عرت الالف تيجو سفت مشبهان وزني فعل عرت الالف تيجو. طيب اما زي كسواتي عجلان جام عجلان من عجل يعجل فهو عجل اكما جامو فهو عجلان جام عجلان يروج امكنا سفت مشابه وزي هذا تكمل الألوف دندسة معنا جوعي عطشا وخذي دي سالة ما نفكي سقبا إقافي إذا قابل فعلي توزني تو خانا رات الوفو وان كان خيسا بربادون برباتي سال وان كان أوتون عطشا في جوعي وخذي دي سالة ما نفكي سقبا وما لف كم وزي هذا الألوف دندسة إما قا عجلان لال عجلان عجلة يرو جنو عجلين سلاسر ريدا چون دبرسيني جرا عجلة عجلة يا عجل فهو عجل جام فهو عجل جام عجلان التمار يبدو فيدا عجلان يروج أن كان عجلا عجلات ناتو والنيف كيسا قبا طيشي طيشي معنى لم يف كيسا قبا جان معنى انتوكو طيشي يجولا طيشي كيسا جر طيشي يروج أن خفة العقل نمتوكو يروهن دوانهن دتيو نم عريفتو يوته ومال كيسا قبا يرو هندن مويت تعريفة خانا خانا اسكنا سنيس سنيس عريفة ناجوجو خانا خي سمال مال هو بتريتي نمن خوني عقل نساء خفيفة خفة العقل كبا ركين عقلي كبا الرافع متى الرهو بتجو خانا لالو دان تيشي معنا تيشي في كيسا كوا يجو لالو دان عجل صفة مشبهة مال الرهو لتن وزني فعيل الرهو لتن عجل عجل يعجل فهو عجل أنجن فهو عجلان جان أكو مثلاً معنى عطش اللي في كيسة قبا معنى عطش اللي في كيسة قبا وانتين جيتشو دا واني ما ادنتوني عجلا جيتشونتون معنى عطش اللي نقبا معنى عطش إلى كيسو لان عطش كمي قبا عطشة نمني تو نم تو كلمني عريفة تو عطشة عريفة النر مال مال يتلفو لازم أبر نمني عريفة تي مالي جو أتفكرني عريفة تي هو في ده وني رياضة هو جت مال جت إيه عطشة يا إيه عطشة يسدوفا كان إلالو داني عجلان جان جت جودا تيش إلالو دان عجل جاني عطشة أجن عجلة رالو مكان إلالو دان ما جري عجلان جاني يجوا لالو داني وزني فعلا رت رافو دتاني يجونا طيب وهي حلا دا خيست حلا انكم جنة هي يجو حلا حلا دا فعلين اتلت تكفى كنيت ليسير باليجان ليسير تري اما سفيلي لما فعلا صاحبا يصحاب جامع صاحب يصحب فهو أصحب صاحب يروج أمخانا وانا كمين جامعنا أما لأنما لمن يخالط بياض شعره حمرة جامع سواد جامع سواد جامع لا حمرة يجول لا قلوة حمرة دي فمكوة أصحب وانا جامع توكو أصحب وني جامتوك لمن يخالط بياض بشرته حمرة جتولة أمو عكسي كناك جرو عكسي كناك جرو أشهب تجر أشهب كنون دنوبا فكين حلاتي أشهب جام شهب يشهب فهو أشهب جام يجون أشهب مالي جام لمن يخالط بياضه سواد عكسي أصحاب يجونا وني كان سري فمك أبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.